بكل الصحة والخير عبر أثير أمواج اف ام. بدي أقول يسعد أوقاتك دكتور كفاح الضايع أخصائي الجراحة البولية والتناسلية. يسعد أوقاتك وأوقات الأخوة المستمعين جميعا، يا أهلا وسهلا فيكم. دكتور، اليوم عم نحكي عن أحد الأمراض المؤلمة جدا، حصيات الكلى. يا ريت تخبرنا عن آلية تشكل هاي الحصى. نظرية تشكل الحصيات البولية بشكل عام تعتمد على 3 مبادئ: بول في بلورات وحموضة البول، وفي مواد مانعة لتشكل الحصيات في البول. عشان هيك بتكون أسباب تشكل الحصيات هي كل ما يؤدي لنقص حجم البول. نقص حجم البول يعني مريض موجود في المناطق الحارة، بيكون في استهلاك كثير بالتعرق، فصل الصيف بالتحديد بيكون في كثير تعرق، بيكون في نقص حجم البول، أعمال مهنية تؤدي للتعرق الشديد مثل نجار باطون، عامل على باب فرن، شرطي السير واقف 4-5 ساعات بالشمس. أمراض تؤدي لخسارة الماء مثل واحد عنده إسهال مزمن. تمام. فكل الأسباب هي تؤدي لنقص حجم البول، وبالتالي زيادة بصير مشبع بالبلورات. تمام. إذا ما كان في عندنا هالسبب هذا، في سبب تاني يزيد نسبة البلورات بالبول. البلورات اللي بتؤدي لتشكل الحصيات. زيادة تناول اللحوم، مشتقات الألبان، الكولا، القهوة. أو بجوز يكون عندنا في أمراض تصيب نفرون الكلية، بتغير من إطراح الكلية للبلورات، بتزيد إطراحها، وبالتالي بتصير في عندنا حصيات. أو في عندنا مشاكل بالغدد جارات الدرق اللي بتأدي لامتصاص الكلس من العظم وزيادته بالدم، وبالتالي زيادة طرحه في البول. عشان هيك دكتور منقول كتير الواحد لازم يشرب ماء. تماما، هذه أحد أساليب الوقاية هي شرب الماء حتى يصبح لون البول شفاف. خبرنا دكتور عن أعراض حصل كلى، يعني كيف ممكن يشعر فيها أي شخص، شو هي الآلام اللي ممكن نحن نشعر فيها؟ ما تفضلتي وحكيت ببداية الحديث أنه هي أكثر الأمراض إيلاما، وبالتالي الألم بيكون ألم حاد شديد مفاجئ عنيف مثل ضربة السكين تماما بالخاصرة، بالخاصرة اللي بيكون فيها نوبة البحر. تمام. وهذا الألم ممكن يتوضع بس بالخاصرة، وممكن يمتد على مسار الحالب لحد ما ينزل لأسفل البطن، نسميه المنطقة الخسلية. وأحيانا عند الذكور ممكن يوصل لإصابة الألم للتشعع حتى الخصي، وأحيانا حتى القضيب، وهذا الألم غير محمود ويترافق أحيانا مع لعية نفس، يعني غثيان، مع إقياء، ممكن يترافق مع هبوط ضغط، شحوب، ممكن يترافق مع زحير بولي منسميني، مريض يفوت كتير على التواليت. آلام الحصيات أسفل الحلب تشبه تماما آلام الولادة من شدة عنفة وقسعة. دكتور، في ناس ممكن يكون في عندها حصيات ولكن ما بتعرف، يعني موجودة ولكن غير مؤلمة. تماما. هلا في نوع من أنواع الحصيات اسمه حصيات ستروفيت أو الحصيات الإنتانية أو المرجانية. هاي الحصيات اللي بتضل متوضعة بالكلية وتأخذ شكل لب الكلية بالكامل، بتعطي آلام بسيطة ومضطة يتحملها المريض، وما بتعطي ألم حقيقي لأنه ما بتعمل انسداد بالمجرى البولي، لأنه أحد أهم أسباب الألم هو انسداد المجرى البولي بالجهة اللي عم فيها الألم، اللي فيها البحصة. وبالتالي حصات الستروفيت أو الثلاثية أو الإمتانية، هذه الحصات نادرا ما بتعطي ألم، لهيك تكبر كتير وبتخرب الكلية ومرض ما بيحس فيها. لهيك لازم دائما يكون في يعني فحص دوري حكيم لكل الناس. يجب عدم إهمال أي عرض يشكو منه المريض، يعني هذا الوتاب أو ألم الخاصر الخفيف أو الانزعاج اللي بيرافق المريض عدة سنوات والمريض بتحمله وبيطنشه ما بيروح في عند الطبيب، قد يكون حصات ما له منتفع عليها. هلا كل الحصيات بشكل عام إلى قياسات. هلا الحصات اللي بتكون بالكلية بشكل، والحصات بتكون بالحالب إلى تعامل آخر. تمام. رح نبلش بحصات الحالب. تفضل. حصات حالب نزلت بالحالب، عملت توسع بالكلية، بنفحصها بالإيكوم، بنعمل صورة بسيطة، بتطلع عنا حصات ثلثية قطرة أقل من 7 ملليمتر. هاي الحصات بنحاول نعالجها دوائيا. وبالتالي بنعطي المريض سوائل، مسكنات ألم، موسعات للحالب، ومع مراقبة، مع نصح، ننصح المريض بالحركة العنيفة مثل الجري، مثل النزول على دراج، ومنراقب البحصة خلال فترة من الزمن، لازم تطلع البحصة بشكل طبيعي، وتجي للمريض عدة نوبات طبعا وتطلع البحصة. هلا نفترض انه حصات تمام بالحالب وما فينا نفرتها بالامواج، هي ESWL، في عندنا شيء اسمه تنظير الحالب. بنصدر الحالب، نحن بندخل جهاز تنظير ومعه فايبر، يعني أداة ما، وبنوصل للبحصة بشكل مباشر ومنفتتها بالأمواج إما بالليزر وإما بالأمواج الصادمة فوق الصوتية. هذا الأسلوب الثاني من الأسلوب يعني غير العلاج الدوائي. تمام. عن التفتيت بنوعين، سواء كان تفتيت خارجي بالأمواج SWL يعني أو بالتنظيف. هلا الموضوع الثالث هو الموضوع الجراحي. حقيقة جراحة الفصيات خفت كثير عن الأول، ما بقى عن الأول بسبب وجود الأجهزة الحديثة اللي عم نحكي عنها اللي هي التفتيت. فلذلك هلا نحن بنلجأ للعمل الجراحي بالفصيات الكبيرة أو الفصيات التي لم تستجب على التفتيت. تمام. وهي قليلة جدا، لكن نلجأ لها بس فقط إذا كانت كبيرة جدا أو لم تستجب على التفتيت. تمام، بدنا نصيحة منك دكتور. هلا الاعتدال في كل شيء هو أمر واجب بالحياة. تمام. والنصيحة الطبية ما في داعي لأي مريض إنه يكون فيها لحاله، يعني لحاله يمنع حاله عن القهوة والشاي والمشروبات هذه يعني والمشتقات الألبان، بجوز يضر حاله. لذلك بتترك النصيحة الطبية متعلقة بالحالة المرضية للمريض واللي الطبيب بيقررها. بدنا نوصل له بالنهاية نحن حتى ما تتشكل بحصة، إذا نحكي بالنصائح العامة. تمام. النصائح العامة هي شرب الماء بما يكفي لطرح 2 لتر من البول يوميا. تمام. يعني المريض او العفوا مو المريض، الاخ المستمع لازم يحسب انه انا كل يوم لازم بول 2 لتر. تمام. وبالتالي لازم يشرب حتى يبول 2 لتر. او بمعنى اخر لازم المستمع يراقب لون بوله، ممنوع يكون لون البول اصفر او غامق، لازم يكون لون البول شفاف تماما. تمام. في الحالة بيكون عمل تمديد للماء اماها للشوارد ما عاد بقى تترسب. الموضوع الثاني عدم إهمال أي عرض يشكو منه المريض بشكل متكرر، مهما كان بسيط لازم يراجع الطبيب مشانه. الموضوع التالي البروتينات الحيوانية ومشتقات الأبن واللحوم والكولا والقهوة والشاي يجب الاعتدال في تناولها. الموضوع الرابع في فصل الصيف يجب شرب الماء بكمية أكثر من حاجتنا، أكثر من العطش، يعني لا يكفي إنه نشرب العطش حتى نشرب. دكتور مهم كتير اليوم نحن نشرب المي بتوقيت مختلفة، يعني طول النهار، مو إنه ما نحرم حالنا ونجي نشربها ولا ما بيأثر. كمية كبيرة من الماء صباحا وضل كل النهار بدون شرب مي ما بكون عملت شيء، لأنه بعد 3 ساعات تطرح كافة كمية الماء الزائد في الجسم. لذلك يجب شربها بشكل منتظم خلال النهار بشكل كامل. نعم تماما. حلو كتير دكتور، بدي اتشكرك دكتور كفاح الضايع اخصائي جراحة البولية والتناسلية على كل المعلومات القيمة والمفيدة، وان شاء الله يا رب بتبقى بخير على طول. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين، وان شاء الله نلتقي في اوقات ثانية، ويعطيك العافية وعلى سلامتك. شكرا لحضرتك دكتور. اذا ما كنت بخاف علي عمين بدي خاف، واذا بدي